وجحد آدم فجحدت ذريته، وذلك أول يوم أمر بالشهود. هذا الحديث موقوف على عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من علماء أهل الكتاب. ذكر أن الله خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين، والمعروف أنها خلقت يوم الأحد، وذكر أن آدم خلق في آخر ساعة، وأن الله تبارك وتعالى لما عطس قال له قل الحمد لله فحمد الله، وأكد السلام الذي أمره أن يسلم على نفر من الملائكة إلى آخره. فالحديث فيه، فهذا الخبر عن ابن سلام رضي الله عنه فيه عدد من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو ثابت. فذكر ابن سلام رضي الله عنه جملة من هذا الكلام، هل هو مما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره دون أن يرفعه. جملة من الأشياء الواردة فيه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد منه ما يتعلق بالباب، وهو باب القدر، أن الله تعالى جعل في القبضة اليمنى أهل الجنة وقد علمهم سبحانه وتعالى، وجعل في اليسرى أهل النار عياذا بالله وقد علمهم سبحانه وتعالى. وهكذا جاء في الخبر أيضا أن داود، أن آدم عليه الصلاة والسلام وهب ابنه داود عليه الصلاة والسلام أيضا 40 سنة، ثم لما جاءه ملك الموت جحد آدم، فقال جحد آدم فجحد ذريته ونسي فنسيت ذريته. هذا معروف الأحاديث، لكن أثر ابن سلام هذا جمع جملة منها ولم يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما هو ثابت معروف، ومنها ما قد ضعفه بعض أهل العلم كحديث الخلق في 6 أيام، وأنه ابتدأ يوم الأحد، فبعضهم يقول إن هذا لا يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما ذكره كعب الأحبار وذكره عنه أبو هريرة، فرفعه بعض الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما، وبعضهم يصححه. الحاصل الشاهد منه ما يتعلق بالقدر. نعم. قال رحمه الله وأخبر قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي بن سلم صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون قال جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم جعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم وتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم آباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بي شيئا فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي فقالوا نشهد إنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك ورفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير ورفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يا رب لو شئت سويت بين عبادك فقال إني أحب أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة فذلك قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية وهو قوله فأقم وجهك للدين حنيفا

قال ارجع فإنهم من كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. هذا هو الشاهد، أن من الناس من كتب الله تعالى لهم السعادة، ومن الناس من كتب الله عز وجل لهم الشقاوة. وإن هذا الرجل سيستمتع به بنو يعني مدة، ثم عاش بعد هذا يعني هذا الحدث مدة شهر واحد ثم توفي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه، وذكر نحوا من هذا الحديث قبله. بارك الله فيك.